فحذر سبحانه المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض. وليس هذا بردة بل معصية يهبط بها العمل وصاحبها لا يشعر بها. فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من هذا قول عائشة رضي الله عنها وعن نبيها لزيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعينة إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وليس التبايع بالعينة ردة وإنما غايته أنه معصية. فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره. بالله التوفيق وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذا كلام يفيد المؤمن العناية بأعماله والتفتيش عن زلاته وأخطاءه، وأن الله جل وعلا وعد عباده تكفير السيئات بالأعمال الصالحات، إن الحسنات من السيئات. لكن على المؤمن أن يعتني بهذا العمل حتى يكون خالصا لله موافقا للشريعة، حتى يحصل منه المطلوب من إحباط السيئات وإزالتها ومن قبوله عند الله. ولهذا أخبر جل وعلا في كتابه أن الإنسان قد يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم كما يرفع صوته للناس فيحبط عمله عقوبة. وهذا حبوط مجمل ظاهره حبوط الأعمال بهذا العمل. وهكذا من ترك صلاة العصر حبط عمله، قال الجمهور لعظم الجريمة، وقال آخرون لأنه يكفر بذلك، إن تركها كفر فحبط عمله. قال سبحانه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن والأذى سيئتان تبطل عن العمل. هكذا الرياء، إذا صلى يرائي أو صدق يرائي أو وعظ يرائي بطل عمله وثوابه وصار آثما. فينبغي المؤمن أن يفتش عن أعماله وأن تكون أعماله على الإخلاص والسداد والاستقامة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. قد يصومه بإيمان واحتساب، إما رياء وإما مجاملة وإما لا يقال أنه يصوم أو اتباعا لأهله أو ما أشبه هذا، فلا يحصل هذا الخير. وهكذا من حج فلم يرفث ولم يفسق، قد يحج يرفث ويفسق فلا يحصل له ثواب الحج. وهكذا قيام رمضان إيمانا واحتسابا وهكذا ما أشبه ذلك. فالمؤمن يحاسب نفسه ويفتش عن عمله، فإذا كان عمله خالصا لله موافقا للشريعة هو حري بعظيم الأجر وحري بتكفير السيئات وحط الخطايا. وهكذا صوم عاشوراء كل خبز سنة، صوم عرفة صوم سنتين، هذا إذا استوفى شروطه، كان صوما خالصا لله إيمانا واحتسابا، فهذا قد يحصل بهذا المقصود مع اجتناب الكبائر. أما إذا كان يتعاطى الكبائر فإن الكبائر حجر عثرة في الطريق تمنع من التكفير. فإذا كان الإنسان يتعاطى بعض الكبائر من الذنوب صار ذلك من أسباب عدم تكفير حسناته السيئات. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، الصلاة هي عمود الإسلام، أعظم شيء بعد التوحيد، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لهن ما لم تغش الكبائر. فاللفظ إذا اجتنب الكبائر، هذه الصلاة التي عبد الإسلام، وهكذا صوم رمضان، هكذا قيامه، هكذا الحج، إنما تنفع ويحصل بها المطلوب عند اجتناب الكبائر. فأما إذا كان يتعاطى الكبائر لم تغفر له سيئاته بهذا العمل، حسبه أنه أدى عنه الواجب فقط، لكن لا يكون قوي، لا يكون مؤثر في تكفير السيئات، حسبه أنه يؤجر على هذا العمل أجرا يناسب عمله، الله يعلم به، لكن يحصل به الفائدة من كونه يحبط السيئات؟ لا، حتى يتم الشرط إيمانا واحتسابا، عن إيمان وعن احتساب، لا عن رياء ولا عن سمعة ولا عن غفلة وتقليد، الصام الإيمان عن إيمان من الله شرع هذا الشيء والفرض عليه والمطلوب منه، واحتساب الذي عنده لا رياء ولا سمعة ولا طلبا لحمد الناس ولا ثنائهم ولا معروفهم. هذه أمور عظيمة يجب على المؤمن أن يلاحظها وأن يجتهد في أن تكون أعماله خالصة لله كاملة يبعثه إليها إيمانه بالله وتصديقه بوعده وترك مرضاته، لا يبعثه رياء الناس ولا حمد الناس ولا ثناء الناس ولا منهم ولا مساعداتهم، لا يبعثه على الأمل حبه لله وإخلاصه لله ورغبته فيما عند الله، فهذه الأعمال يحصل بها التكفير ورفع الدرجات وحط الخطأ. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. أحسن الله إليك، شرط إحباط العمل ما هو شرطه؟ أحسن الله إليك. نعم، شرط إحباط عمل المؤمن مثل ما بين الله جل وعلا له أسباب، يوجد أسباب وحبل الموت، لا يشترط الموت ذلك، موته على ذلك إذا تاب زال محلوك، زال محلوك تاب تجب قبل، إذا تاب سيئاته تاب الله عليه، إنه المقصود إذا خمس توبة. الرجل يسر من ثناء الناس ما يضر، يقول يسر ولا يعمل لأجلهم، لكن يسر مثل ما قال النبي لأبي ذر ذاك بشرى المؤمن يسر به ولم يعمل لأجلهم، لكن سمعوا عنه أنه يدعو إلى الله فدعوا له وأثنوا عليه، سمعوا له أنه يتصدق فدعوا أيضا وأثنوا عليه، ولا ما قصدهم ما يضر، هذا بشرى المؤمن في الدنيا عاجلة. قول من قال أن علامة الإخلاص أن يستوي عندك الذم والمدح، لا مو بشرط، مو بشرط، إذا استبشر بدعاء الناس ما يمر، تلك عاجل بشرى المؤمن. إذا خلط العمل شيخ شيء من الرياء يبطل العمل لقارنه، إذا صلى يرائي بطل العمل، قرأ يرائي بطل العمل لقارنه الرياء، صدق يرائي هكذا لو كان بداية لله عز وجل ولو لكن عمل واحد يبطل. أحسن الله إليك، لو كان من حج ثم بعد ذلك تهاون في الصلاة أو تركها هل يعيد حجه؟ لا تاب لا ما يعيد، ما يعيد حجه، ولا يعيد صيامه ولا شيء، إذا تاب رجعت أعماله له لو كان أسلمت على ما أسلفت من خير. المرأي يبطل عمله مع الإثم؟ مع الإثم كيف؟ لو لا إثم ما بطل عمله. شيخ قول ليس لك من صلاتك إلا ما عقدت، يعني أقبل عليها وأخلص فيها لله. طيب تأثم إذا لم تخشع فيها، يعني يفوت ثوابها وتجزي، لا هي يفوته الثواب المرتب ولا يبقى لها إلا ما عقل منها، ولكن تجزي ولا يمر بالإعادة، قد تخشع عليه وساوس ولكن لا يمر بالإعادة. يا شيخ إذا صرع الكبائر هل تكفر السيئات الصغائر؟ نعم، إذا صرع الكبائر نعم تكفر، مثل ما قال ربك إن تجتنبوا كبائر تكفر عنكم سيئات، يعني الصغائر. فضل من الله، لكن اختلاف الناس في حد كبيرة، قد يظنها صغيرة وهي كبيرة، يحذر السيئات كلها صغيرة وكبيرة، من عند حذر، لأن قد يقع في الكبيرة ويحسب أنها صغيرة. ما دام مصر على كبيرة، أحسن الله إليك، ما دام مصر على كبيرة وصل الصلوات هل تكفر عنه الصغائر؟ لا ما تكفر، ما تكفر، ذي شرط يعني الكبيرة. شرط اجتناب الكبيرة. جواب ابن القيم على استشكال اللي ذكره ثلاث سنوات صوم عرفة وصوم، هذا هو بين وإن أنها تكفر السيئات إذا وجد سيئات وتم الشروط، كان العمل خالص لله صياما لله لا رياء ولا سمعة وصامها إيمانا واحتساب كفر ما وجد من السيئات بشرط اجتناب الكبائر، شرط اجتناب الموانع. إذا كان إنسان عادة يصوم صام سنين كلها، ولو صام كلها لا بد من اجتناب الكبائر، صام ثلاث سنوات في سنة واحدة كيف تفهم؟ ولو اجتناب الكبائر، لأن ابن آدم خطا كل أيام وليالي يعمل خطايا، من يسلم؟ من يسلم؟ صفة القدم هل تثبت لله عز وجل؟ صفة القدم ما تثبت لله؟ أجل هو الأول بهذا الاسم، القدم لم يزل سبحانه موجودا، لم يتري عليها يتعالي العدم، نعم لم يزل بإجماع المسلمين، هذا حق لا بد منه، أنه قديم يوصف بهذه الصفة قديم، هم من أسماء لكن في المعنى هم قديم، لم يزل موجودا لكن ليس من أسماء القديم على الصحيح. طيب لم يرد النصوص اسم القديم. طيب قوله صلى الله عليه وسلم اللهم سكى لاني الحمد لله القديم الباقي، بس لأنه معنى صحيح. وأعوذ بسلطانه القديم. هذا وصل للسلطان. إيه. سلام الله.